او البنت او الفتاة دائما تتطلع وهي صغيرة، او الفتى وهو صغير يتطلع الى المستقبل وهو في زحمة تطلعه هذا لا يفكر الا في مستقبله، وليته يفكر في اصله، لو فكر في اصله لزانه هذا التفكير وزاده قيمة. لكن كثيرا من الناس ينسون في زحمة تطلعاتهم المستقبلية واجبهم نحو الماضي، فكانت الوصية من الخالق جل وعلا للأبناء الذين يتطلعون إلى المستقبل، كانت الوصية لهم ألا ينسى كل واحد منهم أصله. ووصينا الإنسان بوالديه، ولماذا لم يوصي الله سبحانه وتعالى الإنسان بأولاده؟ لأن الفطرة دايما كده، فطرة دائما أنا حريص على أولادي، أسعى أكد أكدح أتعب أسهر أألم، كل هذا إنما لأني أنظر إلى مستقبل أولادي، أنظر إليهم بفطرتي. حتى لو نظرنا إلى القيم أو الذين يحملون أعلى القيم وهم الأنبياء، وجدناهم ينظرون إلى أبنائهم حتى عند الموت. عند الموت اسمعوا كده، نبي الله يعقوب عليه السلام وهو يستقبل الموت لم يكن احضروا لي ملفات الثروة، احضروا الملفات الثروة حتى اوزعها، قرآن كده، لم يقل وهو يستقبل الموت احضروا لي الذين عندهم ضوابط لثروتي ولا لمالي ولا لما اتركه من بعدي، وانما قال لابنائه ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت. انظر انه لا ينظر الى ثروة وانما ينظر الى اولاده، يأتي بهم امامه وهو يستقبل الموت، يريد ان يطمئن عليهم. اذا الفطرة التي فطر الله الانسان عليها ان الاباء دائما يرقون لابنائهم ويحنون لابنائهم ويعطفون عليهم بفطرتهم، فهذا نبي الله يعقوب عليه السلام يحضر ابنائه امامه ثم يسألهم سؤالا، ما تعبدون من بعدي؟ ايها المسلمون صححوا لابنائكم عقيدتهم اولا، فاذا ما صححتم لابنائكم عقيدتهم وصلتهم بالخالق جل وعلا كسبتم خيرا كثيرا دنيا واخرى. اسمعوا، ما تعبدون من بعدي، يعقوب بيموت جاء باولاده، ما تعبدون من بعدي؟ لماذا؟ لان الاسلام العظيم الذي جاءنا به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم جعل من التراث الباقي بعد موت الانسان ولدا صالحا يدعو له. عايز يطمئن على صلاح ابنائه. يا اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، كثيرا ما تتنوع الكلمات عن البر بالاباء والاحسان الى الاباء، وكثيرا ما نسمع، لكننا نريد ان نعي ما جاء في كتاب ربنا وما نزل على لسان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا،